الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما انفعنا وزدنا علما. بسرهاتك برا كانم لجياني في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام بخوانينا وإن شاء الله كان درسو عبرتو آموش قاريشي تيدا بشكو سودي لبين بشتواني إخوة قولا حديثي شي صحيح كان يعني حديث بخاري ومسلم وغير أوانش روايتي عن كردوه لمسوري كريم أخرمه مرواني ومروان رضي خواي قوريان لديت هردو كان بوما عند جيرنوه يصدق بعضهما الآخر أحدهما الآخر هردو كان أو بسرهات دجيرنوه دفرمون في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لما دينا درشو بخوي وبجماريق لمسلمانان لصحابة إحراميان كردو جلي إحراميان لبرا بنيتي رويشتن بو مكة بو بجيقين دني عمره ما بستيان شر كردنيا ما بستيان داجي كردني مكانية بجلي إحرامه ما بس يعني ويبسنا مال إخوة وكوتون أوهم وخلق هذا شيء عمره ذكاء ونفسين عمره بك شنك بيش هاتني بيغمبر إخواش عليه الصلاة والسلام خلق حجي ذكرد عمره ذكر ترهبو حج عمره فيوانديان بيغمبر إخواني عليه الصلاة والسلام لبيش أويش هبوا بلام أوزيات الروني كردوو مناسك كان بودي عليك الدين صلاة السلام إخواني سيدنا مشرك كان شريك ينبو أخوة دادنا وحج عمرش ينذكر شكو باور ينبو أخوها بو بلام لقل خواش تتري ينذا فرست أمروش نزاني وامان هي لمسلمان دا چيت حج بلام لقل خوا غير خواش دا فرسته اعتقادي بغير خواش هيو شو تحجيش او حج لك الحجي مشرك كان ايش فرقين يا وانش حجي عندك تاوكو عقيدة فاقنك يا وتنها خوا فرز نبي نحج تكالشي هي وننويجش تكالشي هي شكو يا كم باي اسلام توحيدة ان تشهد ان لا اله الا الله شهد ابدي هج معبودك حقنية كذنابي بفرستري كذنابي لي بترسي كذنابي فشتي في ببستي نابي هاوركي تكس نابي حيوان بو كسر بري نابي اعتقاد بكذب إلا بأخوانه به كأود تواب نبو نويج الرجو فايديني بوت مشركة كانش حجي عند كردو عمره عند كردو خزمتي مسجد الحرام عند كردو مشركيش كافرش في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام لقل صحابة رويش كوتر ريقا برو مكة لريقا فرموي خالدي كري وليد لفلانا شوية نوية لقل كوملك لسوار تشاشي لقلن فخذوا ذات اليمين اي ولا الراس بقرن لو رقايا لادن كخالد بخوبة شكدارة كاني لو وديت يا لو شوينة خذوا ذات اليمين لا الراس بقرن بوي دوشاري خالد نبين وشر دروز نبي كيما بوشرنا هاتوين فوالله ما شعر بهم خالد حتى اذا هم بقترة الجيش فرمسوين بخوا خالد هستي في نكردن كفي عمري فعلى صاصم خطكي خوي قوري تاوالي هات غبار وتفوتوزي جيشك جيشنا أبي يعني تا في عمري فعلى صاصم جيش تاوي هر هستي شينك الخالد فانطلق يركض نذيرا لقريش بفل خالد قرايا و بو مكة بو خبر بداته وقريش بلا او محمد هاتو خلق جيزوري لقله عليه الصلاة والسلام وسار النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بردوان بو تال شوينك للرقائق لشاخك ذاك دروانك سرح ديبية لبه واشتركي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بتشوك داكوت بتشوك داكوت يعني نيتواني بالرواح لبه صحاب رضا إخوة قوريان لبه وتيان حل حل يعني شي يعني تواوت هذا فتشي كود نار واد نار واد فألحت وسوري جبوش تلكالة ترويكا هالنصي ونار واد فقالوا خلات القصوى وتيان مشتركي في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام تواوت هذا يعني كموش بو عنادي قرتوية النار واو بزيوة لرويشتن بزيوة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق نخر وشتركي من نبزيوة لرويشتن وأوش روشتي وشتري من نيب بزيت بلام ولكن حبسها حابس الفيل أويك في لكان أبراهيم نعكرت لتشون بو كعبة هر أوي شو اشتركين مني منع كردوان لرويشتن برو كعبة يكسر في أغمري خواه عليه الصلاة والسلام تيجي يشتكى نرويشتني واشتركين ناميك لخواوة خواهي قورا ما بس ليش هي حكمتك هي لودا خواهي قورا نائب مسلمانان برون بردوان بن لقل أهلي ما كتوش الشر بن نا بچي نشاني دان بويك واشتري في أغمر ناروة عليه الصلاة والسلام ثم قال والذي نفسي بيده أو جاء في عمر إخوانكم سوين دي إخوان فرمي سوين بوي كنفسي مني بدسته في عمر صلاتهم أواس سوين دي بخوا ده إخوان نيد فرمو بشرف بناموس بسري بابم بكردستان بخواني شهيدان بنازانم كي أوش تانا دروز نبرا تيجيشتي كردستاني خود خوش بيت هر كسيك بحق شهيد بو بي ريزي لي بقرا وبابي خود بلاو بريز بي سري بابت بلامي أواني سوين دي بيبخوي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك هركس يسوين بغير إخوة بخوة وكفر كردوها شريكي بخوة دانوا نابد روزنيا بلام هندي كسي دياني مشتكد لي بصورين كبتد روزنيا أها بابا هو دجمني كردستانا جاء من دلم بسري بابي شم دروزنيا خو دجمني بابي خوم نيم دلم بشرفي خو شم دروزنيا خو دجمني شرفي خوم نيم كواتا اشتكان بانا شيوين درين دروز نیا بغیری خوا سوین به هیچ تک بخورد خواه گوره معظمه و گوره سوین به عظیمه ده خوره بس پیامبر خواه علیه الصلاة والسلام سوین دی بخواه خورد فرموی لا يسألونی خطتا بلام هنده کسی ماستاو چی هی بدا خوا بناوی دینه و بناوی پیشوایتی دینه و ده چند پاساو با اشتانه دینه و دی سورین دینه که ننکا که دروز تقینه که حديثي أشكره ورون وراسي في غمبري خواه عليه الصلاة والسلام لولا وبرزا من كردني دلي فلانا كس وفلانا كس ناكاك دروس توقيناك لا قفارو رجنا مجد أبو نسريت الحمد لله خواهي قولة توفيق من دا نيت من خالصك والله ديني خواه من ناقورين بو كس نبو منصبي كسو نبو ديناري كسو نلا ترسي كس إن شاء الله كي حق خواهي قولة توفيق من دا بيلين خواه رازي بتوربوني خلق هجنية في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام سوين دي خوار فرمي سوين بوي نفسي مني بدستا لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه سوين بخوا هيتش هر نقشيكم بدني إيستا مشركة كان قريش بين هر نقشيكم بودابنين هر بريارك كتيدا حرمات إخواي بقوردا بندريت أو من ولامي أن دادا موقبول إذاكم تيجيشتكا نرويشتني وشتركي اشتكي لآرادا خواي قورو وايكر نروا كواتا نابي مكي بيروز ديسان چي تدا ربداتا وشرو فتنة تدا دروز بيتوا في غمري خواه عليه الصلاة فرموي اگر بين داوام ليبكن هر نخشيكم لي داوابكن كحرومات خوا بقورة دابن ريتيدا او من بقصي عندك كواتا في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام مصلحتي دينكي بلاو مهم تلا لكي لويك رغبتي كي خوي بين تجي يا رغبتي مسلمان حزكا بين بو عمره ثم زجرها فوثبت أو جاء في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام وكبليتي راخري هستا مشتركي قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا في عمر إخوة عليه توزك بولا ورويش لو عن دور كوتوا كاتشو سر بيرك أو لحديبية زور أو كي كم بو أو بيرة خلشي يعني زور بكمي أو كي عن لي وردقت فلم يلبثه الناس حتى نزحوه زوري نبرت خلقك وان ده زور بون وكان همو الدرداو دريان هنا لبيلكم خواردين او اوتي دانما وشكي الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته ثم امرهم ان يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه سكالان بو في غمر اخوانا عليه الصلاة والسلام كخلق لتين وان خريك بمره بيلك اوتي دانما في غمر اخوانا عليه الصلاة والسلام تيري تدر هنا لجعبك اخوي خستينا وبيلك اخوي فرولقار وايكر اوي كي لدرشو هر همو يان تيريان خوارد ولي اول شيء يقول معجزات لا معجزات نبوة دلائل في غمبري في غمبراتي في غمبري خواه عليه الصلاة والسلام دواي اوى اذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه فيابك ناوي بديل بو لقل شان كسيشي عشيرتي خويهاتا ككسيشي دلصوز بو في غمبري خواه عليه الصلاة والسلام لنزق مكوهات برو في غمري خو عليه الصلاة والسلام خلت اتهام ابن فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العود المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت وتيان أي في غمري خو عليه الصلاة والسلام إما كعب كري لؤي وعامر كري لؤي ما عندي لقال خلقي جزوريان لقاله هاتون دا جنگن دجيتو ولا مالك إخوة من عدك الناهر نسيبو عمره فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين إما لأصل دناهاتون بو كستاريكات بو جنگ نهاتون إما هاتون عمره بكين بو رقاي همو خلق ددري بو رقاي إما ندري وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم وقريشيش شر كردنو جنگان بهلاشي بردون ماندوي كردون پچي خستون زور زرلي لداون اوهم خلقيان لكستراوا فإن شاء مادتهم مدة ويخل بيني وبين الناس اگر حسكن قريش كان او مادتهم مدة او مديك دادن لبيني خوم اوان مديك كاتفاقي لسربكين با شرو كستار نمينه صلح كين لقال مشرك كان أجر حزب كان بو الشر نمينت كشتار نمينت كانت في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام مشتري شر كردن بو يا لصلح لسلم هيدي وهم ني دقرا بو خوي داوا دكا بو خوي اقتراح دكا عرض دكا بسريان دا في جنيار دكا كا صلح كان شر نمينت قتال نبي لبينيان دا مديك راوستن هيك ترى كشتار نبت وليقرن قريش باليقرن لمنو لو خوكي لو قبيلة عربيانا وازم ليبنن أمن دعوة إخوان دكم بان قوازي خلق دكم بولا إخوة فرستي فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا أقر خواي قورا مني سرخستو أو قبيلة وعشيرة كاني تريش أو دعوة بان قوازي إسلاميا قبول كيرت أو با أوانش كحزيان كربابين بابن مسلمان وأن يدخل فيما دخل فيه الناس وإلا فقد جموا أجر حزيجنا كان دواي أوش بيننا وإسلام أو هربي إسراحتك ده كان شن صالك باشر راوت إسراحت كان هيتي ترخلش يعني لنكو اشتريو خوين نرجت لبين ده وإنهم أبوا وأجر رفضيش كان نا صلح كان شر بجيره نبهي أظن من دعوة يخوم كم فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري حتى تنفرد سالفتي سوين بوي نفسي مني بدا سجارجتر أو من بردوام دبم أقرم لي بقرن لدعوو صلح جنكا أو من جنقان يندج دكم حتى تنفرد سالفتي أقرب تنهاب من مواه أو من بردوام دبم ولينفذن الله أمره خواي فرورد قارج أمري خوي جيب جيدكا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله خواي قولا رسولك خوي نرداوك خوي نار بديني شي حق بهدايتك بو يسري خاب سرهمو دينك ده هر چند كافر مشركان فيش انا خوش به او دين هر ده بسر كبه او دين ده بسر كبه وعدي خوايا هر كسك عقلي هبت دز ده قريب بو دينه و بو يخوا سري خا چونك ديني خوا سر ده كبه هر كسك عقل بيت دجايتي او دينه دكا بگمانی خوی واد زانیت با بیجنگ یک دتوانه بری روش بگریت والله قافل که دروات والله خلق دگریت ولای خوای پروردگار اگر عقلت ها به توش یه چیگ لو کسانه دبی که دگرین ولای خوای گوره که عقلی شد نبی زلیلی و رسوائید بوده منیت و پشیمانی هیچی ترنه پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه فرمه وجعلت الذلة والصغار على من خالف امري زليلي بچوچي وكمي وسكايتي خواي گور خوي داينا ولا سر او كساني مخالفي امري من دكن ورياب مسلمان مخالفي امري پیغمبري خوانك دنا بشي تو زليلي دبي رسوائي دبي قسم بخوا همو هيزي دنيا بدز به الا زليل دبي ورسوا دبي لقال خوافيد ناكره او ديني خوايا ديني چ حقه خواي أرزو آسمان ناردويتي أو دينا كواتا عقلتها به خوت خوش حالك بوي دزبو دينا وبقري لشوين كوتكاني راستقيني أو دينا بي نقلو كسانا بي بعقلي خوت بري أو دينا بقري بيت ناجيريت ناتوانيت مستحيلة أو روش بتوانيش تيكي هنقاي بتشي تبيش دوس بي دهنقا وخواي قورة برو كشتوا دادبا كواتا إنساني عقل بابير كاتوا وكو في غمري خواه عليه الصلاة والسلام دفرمي ولا ينفذن الله امره خو امري خو جيب جيدك ودش فرميت الم نهلك الاولين ايما ظال مستمكار ومشرك كان اولي سرتاما لنا ونبردن ثم نتبعهم الاخرين بدواي وانش دا اوي دواي وانش هاتن ظالمو خراب كاربون دجي دين بون اوانش مال لنا ونبردن بلى كذلك نفعل بالمجرمين هر اواز داكن بو كساني مجرمين تا استا ماون جريمة دكان وجاتي دين دكان شمان بواني في شكر أوان في دكان كواتبا خوش كينا وعقل من هبي براكانم كسانك بين خوامان خوش بيوت بوي خوا خوش بيوين كسانك بين ديني خوامان لخوامان خوش تربيوه نكتشين جاتي ديني خواب كين نكتشين ديني خوال في الشاوي خلق ناشيرين كين بدرو دلسو بروفاقاندي ناروا شبهو قمانو دودليب خينا دلي خلقو كاكا أو دين وايو أها محمد چه چیه ناو نو سال بو اها فلانشتا وای گوت وو او تو هر خود سری خود داشه بینی سر لخود داشه بینی او ای کل اسلام دا های والله هموی حقا وکس جناتوان رخمه لیه بگرد اوشتانه که دیکی خودی پی بهیلاک دا دیو هیچی ترنا دانا دینی خواهر دروا بودیل فرموی کاتکا پیغمبری خواه علیه ساسم پی گوت کتی بمشریکه کانی قریش بله اگر حز دکن صلح کین او پیم خوشه شر را بگرین اگر قبول اجنا کنه من برداوم لیش خوم فرموی سأبلغهم ما تقول فرموی ای پیغمبر فاطم او خبری تو ان پی بگین به مشرک کان قریش قال انطلق حتى اتى قريشا تی برو تاسو لای قریش کان و تی من لای او پیاو هاتوم یعنی لای پیغمبر فاطم علیه الصلاه والسلام و جو من لب قصه چی دکر اگر حس کن قصه کی او تان بو نقل دکم اگر حز اجنا کن تو هیچ مشکل امنی من بزان انساني عاقل نابي فضولي بي نابي لخوي وخوي عرض كاتو لخوي و دس بقصبك على مجلس يكدا دبي وابكي خلق دعوة دبكا فرمي بديل وثي من لاي اوفي اوهاتم يعني لاي محمد عليه الصلاة والسلام خبري ايشي فيدا ناردم حزنا كان فيتا اندلم حزنا كان هي جوارباس شيناكم يعني بوي بوخي اوان دوام كان دي تشبو هندي لسفها كان يان جيلو بي عقل كان وثيان لا حاجة لنا ان تخبرونا عنه بشيء تويس من بوني هيتش من لو بباسكي بلام قال ذو الرأي منهم عقل كانيان رشت في كانيان في يوم عقل كانيان وتيان هاتي ما سمعته بينت شد بيشتوا لي بو من باسكي بزاني انشي قتوا اوش تشي لفي عمري خواه بيسوا عليه الصلاة والسلام بوي باسكردن فقام عروة بن مسعود لناو مشرك كان دا عروة كري مسعود هستاه في اي سراني قريش اي في يوم عقلان هاي منوكو كرة جوانين بو ايوه ايوكو باوكي جوانين بو من بالي وتيان بالي هاي من قومكي خوم چيلة توانان داهبو نهاتم بيما جير باري ايوه جير فرماني ايوه وتيان بالي فرموي دي رخصتم ددن كبتشم بولاي چونك اوكيا وك محمد عليه الصلاة والسلام قد عرض عليكم خطة رشد خطيك لانه چی چاکو عقلانی بو ایو داناوا اگر بخصیب کن ولیم گرن با هم بو خوم چم تفصیلش تکیلی ور بگرم و تیان برو بولای عروي كريم مسعود هاد بولاي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام قصة لقال في غمر ذكاء عليه الصلاة والسلام وكو في غمر إخوة قصة لقال كرتون لقال بوديل قصة كب عروك في أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك بزانة بياوي عاقل في أي محمد آية أقرتو إثابيتو قومك يخد بنبغك يهرهم وان بكو جيت ديار عروة قماني ويكردوك في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام قوتي هي وإستا دتواني تشبكات دتواني بزور بيتنا ومكو عمرك شفكا وكشيش لريب وستي ليدار بوي عروة الله أي محمد عليه الصلاة والسلام أقر إستا توبي قومك يخد بنبغكي هر هموان بكو جيت ها آية بيشتوتا هيج كسك قوم عشيرتي خوي همو كشت بيت أو بچاك دا قريبوتو خلق بباش باس الدكابلين محمد عشيرتي قومي خوي همو لنا وبرت وإن تكون الأخرى خو أقر واجن بيت أجر درقتي شياني ونتواني بنبريانكي إني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفر ويدعوك تي والله من أواني لدوري تون استاديان بي نمت ما شايان دكم أشواب أشواب يعني خليط تيكالي عشيرتكان ونبي عشيرتك لفال فشت البيت دفاع الدبكة أول فلانة عشيرتي أول فلانة عشيرتي أول فلانة عشيرتي أوانا دبينم لكاتي شردا وادبينم برون راكن وبجيت يلا أي محمد عليه الصلاة والسلام اعتماديا ما خسر شون كأجر هي يك عشيرة بان أو عشيرتك فشت اللي هلكن عيب دار دبن ناتشار دبي دفاع لبن بلام هل يكي لي قبيليك أو دلا من دروم كذ نازنة أو دلا من دروم كذ فيم نازنة بجيت يلا أي محمد عليه الصلاة والسلام فقال له أبو بكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه كجوي لي قصيبه فرمي أمصص بضر اللات أنحن نفر عنه وندعه أبو بكر جنيه يشي فيه قد جنيه يشي زور قرس تتوبرو أو شتبكة شاكترة إيه موازلة في غنبر دينين وبجيدي يلين عليه الصلاة والسلام عروة كاتك أو جنيه ويبس أو قصة قرساء أو رد بقوته وتي من هذا وتي أو تشيه وابا قرسي ردي من دايوة قالوا أبو بكر وتي أنا أبو بكر الصديق قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجيزك بها لأجبتك تماشي أو أخلاقك كمشرك كانش أخلاق ينهبو بلان في غنبر هاد بوين توابك كابر أخلاقي جيت دا فرموي والله والذي نفسي بيده جاري أبيش عروا سوين بخواي دخوا دل سوين بخواي نفسي مني بدستا مشرك وسوين بخواي دخوا شكو باوري بخواهي كخواهي بلان بتنهاني عند فرسل عروك في سوين بوي نفسي مني بدستا تخاور مشركي چي كافر عقيدكي سلامت تربية لكسي چي مسلماني نوشكر كسوين دخوا سوين بغيري خوا دخوا دل سوين بوي نفسي مني بدستا اگر او نعمت نبا كتو نعمتي كتبا من كردو چاكو بياوتي كتبا قل من كردو اي ابو بكر وتا استاج من پاداشت من داويو استا ولامم دادايوا بلام چي واتشاو شورم دكا نتوانم استا جواب دمو اي ابو بكر تو بياوتي كتبا قل من كردو ناتوانم هيتش برامبر بلام چونك تو چاكر لقل من هبوا او اخلاق جوانا او اخلاق جوانا يكال زورك لمسلمانان دانية بدا خوا چاكي لقلبك ريزت هبه بوي زور احترامت قرت به فضلت هبه لسري ابدا كفنا بخواي قر اخوانا كاشتك بينه چاك و ريز و فضل و فياوتي هيتشي نامنت فنا بخواي لده بيت دجمنك لا لا أبو جهل وأبو لهب زياتر دو جمعات الدكات أو أدبه هيك نامنه هيك هيك أخلاق نامنه كاك آخره هرنا بيتشاكي هيك لقلم هيا هرنا بفضل هيك لقلم هيا هرنا بإحسان وبياوت هيك لقلم كردوا هيك لفرشاو نامنه أو أخلاق في وسط مسلمان زياتر هاي بيت نكسي كافر كواتا إنسان دائما كسي كفضل وشاكي لقلت هابو شاكي وفضلكي بفاريزة ريزي بقرا باي أوه با مخالفة شبكي با تو رأي شد وكو رأي أو نبيد با لشتي شتا بيت راز نبي بلام أو فضلو شاك أو أدب با بمينت كان مينت أو براستي زور نشاني نقصاني أدب قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بردوام عروة دستي كده وبقصة كردن لقل في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام مفاوضيها وقصة لقل في غمر دكا بنرميو أو دستيش بريشي في غمر دادني عليه الصلاة والسلام يعني هروكو چون بلي اللي في غمر دفارتوا كاكا وانا بي برايمين اقر بيتو قومك يخدوا عليه في يعني شون اقر كسيق لقالي اوا دس با شاني داديني دس با ريشي داديني أوش بلقي لسبب كبير عمر ريشي هبوا أمره ما مستعني أيني رجنا هالنوا شوين في عمر نكوت لو دع عليه الصلاة والسلام وبهوي أوان شو خالص شيء ريشي نواز زان رج دارتي أنتي رودستي أو في عمر كي خواش عليه الصلاة والسلام رج دار بو شو خواي يقول في أي واد رجك دور ريشي هيا نعيبه ونشي عاري حزباتي ونشي عاري تيرورستي تيجيشتي شون أفراد لتشكل تردكا شون أفراد برشي درجة خواي قروا أي كردوا بياو ريشي درج بيت ريشي هبيت كواتبرا هندك شتي بابي هين وسرسكا كي خوي با شويرانات جايتي نكن سنتي في غنبري خواي عليه الصلاة والسلام وستيشيشا با أفراد لخواي قروا توج لخوت قره أو أفراد ست صالي تربي ريشينا بلام تون ريشدت بو خواي دروس كردوي دکا خواهای درست کردی تی چی میده؟ لونه هندی که از بله خود دن می بین هنگلش مانده ادی بوده کن آخر دلیل پیامبری خواه فرمودی آواین بکن ولی ما آواین بهال نه هر پیامبری خواه دفرمید جز شوارب سمیال کانتن لیواری بکن باعث دریج نبی بیت نوزارتن دفرمید کرتی کن و بلام و اعف اللحه ریش کدام برده نوا بزنه لیک کده سمیال کرت که ریشت برده وا های دل آخر موسی آن نبود ادی چون موسی هست سمیال کرت کاتوا بچی فرمویت اسمیالتان کرد کنه و بچی کردی کنه های دل آخر موز نبو و مقاز نبو بو یا ریشیان برداوتا یا دلو تایبت با عرب و بابا هرچی پیاو بی ریشی ده عرب بی کرد بی انگلیز بی فارز بی هیچیشی با عرب نی اوشتا بین او سر باسه کمان مغیره عروی کری مسعودی تقفی دستی با ریشی پیغمبر دا دینا علیه صلی اللہ مقصشی لگل دکر مغیره کرو شعبش بشمشیره کوا سرسری پیغمبری خواه علیه صلی اللہ بكل كي شمشيره كلا دستي عرويده فرمي دست برشي في غمبر دامين عليه الصلاة والسلام نوكا اشتكات بردوان بو لقصة كردن او دستري برز كردو عروك تيدي وچه وعلى من دكات تيانا ومغيري كري شعبية تي اي غدر اي غدر دعان لويان بجواب هات بو ابو بكر هيتي نقول شكا نعمتي بساري او تي اي غدر اي مغيرة لبيرو تو چان كست كشتو مالي خلق التالان كرد امن دفاع ملي كردي بو اويكا او خلقني نتكج نوو تعلان ابنك نوو لبيرتشو في عمري خواه عليه الصلاة والسلام كأوي بتفرمي اما الاسلام فاقبل واما المال فلست منه في شيء فرمي من اسلامتي مغيرم قبول كردوك بوتا مسلمان وقبوله اما مالي خلشي خواه ربي من او حلالناكم او حلالني كما شجوانتي اسلام كبويا مسلمان بوتو حلالني افتي مالي خلق بخوي وجيني وبخلق دي ولخلق دي ومالي خلق تعلان كيو ولا شيء من مسلمانم تواب ومنها ولا بودنيه ولا حلالني يقدر همي كافرش بوتو حلالني بس سلمو بقاشتي بشي ولا مالي خلق بدزيتو مالي خلق تعلان كيتو شكاك اوانا كافرين ويمر مسلمانين او فتوى هندي كسي تندروي جاهلش لا اوروفا فتوى ادرا وقيناك مالي كافر كان بدزن مشكلانية اوانا كافرين خيون مالي حلالة او اسلامتي لقلو داني ابرايمن اسلامتي لقلو داني انسان دس باق بي وامين بي اخلاق روشتي هبه مالك افريج بوتو حلالني بچي بلغيك حلالي دكي فرمي في غمري فاصم يكسر براءتي لك فرمي اسلامتك يم قبول ومغير بلام مالي خلشي لها وحلالني ثم ان عروة جعل يرمق اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعينه او جاء عروة تماشاي بچاوكاني دي قتي دادا يك هاولاني في غمري فاصم عليه الصلاة والسلام بزاني چون ما ملايان لقل في غمر چون عليه الصلاة والسلام دليت عروب وخيد جارته دلي والله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده سوين بخوا ديتمن أو أن دفي غمبري خوان بمزنو بقورو بخوشويس دزاني بغيزيان ليدا قر والله يعني كبلغمي فريدابا إلا بدست يتشيشان دكوتو لخويدا دسو بلغم زربتان لوانيا عقل قبولينك أو خسيا أو تهيبته في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ولو كاتجد برامبر كافر مشرك كان ككراب وشي بو أي بزان كأوانا في عمر إخوة وازلنا هنا ريزي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أو أن دقوا ريه لايان كأو بلغم إفريد دا يكسر ذاك يدس يشي شان لخوي هل دسويت تجاي أوانا في عمر إخوة بجيه أول أو جاء بلغم لأصل داوكو في سي نجاستني يتشون ميزو أوشتان فيسا لشرع دا فيز نية بلغم آية دروس دا شيخي شي طريقة بيت بلغم فريداو مريد كاني بين لخواني هلسون نو والله بو أبو بكر صديق جنية أو أبكات بو عمري كري خطاب جنية أو أبكات نكسي شي أمرو بي خواد زن سنجی تن خوشی تدایا و عقیدشی چن پوچلا والا خلق که خلق سوزده بو برنو قندرکی ماز کنو تفو بلغمکی لخوایان حال سنو اوانی بو پیغمبری زاتو چی عقیده پوچه چی شریک بو خوادانری وکوتو بین ریت رجی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام كواتا اوستل اوور ناجی ربا اگمان لده فرمی سوین بخوا اوام دی او جا دیتیشن به همان شیوا و اذا امرهم تدرو امره اگر امری شکر با بسریعی هر همویان بفلا امره کی پیغمبریان جیب جیده کر وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه أجر دزنيجي هالقرفة خليك دبو يكتر بوك جنة سلام وآوي دمينيتوا لا في دزنيجي في غمري خواه عليه الصلاة والسلام وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده كقصشي ذكر في غمري خواه عليه الصلاة والسلام هرهم ويان بيدن دبون جوان في غمري خواه را ذكر عليه الصلاة والسلام وما يحدون إليه النظر تعظيما له فربت شاوي أنت ما شاي في غمري شي أن ذكر أو أن دبا قوري أن دادنا وشرمي أن لذكر فربت شاوي شي أنت ما شاي أن ذكر أبو شيوه صحابي في غمري خواي بيني عليه الصلاة والسلام كتشون في غمري خواي بقورة دادن ورزي ليه دقرن بلام لقل أوجدا سوين ديان فين دخوارت لقل أوجدا هواريا ندكر دي لقل أوجدا كرنوشيان بو ندبر تكو دزانا وانا حقي خوان ناكري أستانا بو شخصك بكري بو في غمر بكري عليه الصلاة والسلام هرچند بلاشي أنا وقورو معظم بو فرجع عروة إلى أصحابه عروة شو لاي مشركة كاني قريش فرمي أي خلشينا سوين بخوا من بوفد شو ملاي ملكة كان فاتشا كان شو ملاي كسرا وقيسر وأويك فاتشاي قوربت شو ملاي بولاي نجاشي هيك فاتشايك منبيني و جماعتك ريزي لي بقرنو بقوري دابنين خوشيان بيوت وكو أوفياهم بيني وخلقك لقلي شونا أبدا أو مستحيل أوانيك لقل في غمري إخوان عليه الصلاة والسلام فشتي لي هل كان ينوازي لي بينن أو أنا بدل ولا قليني أو جار بوي باسكر دن كتشيان ذكر لقل في غمري إخوان عليه الصلاة والسلام أو جار فرموي كرة نخشيه چي باشي دانا ولي قبول بكن شر كردن لقلو فياوة غلطة فياوة كستا وتي ليم قران من دا چي موجاب ولا مفاوضي لقل دكن وتيان باشا والله كهات في عمر صلى الله عليه وسلم لدوره وبيني فرمي هذا يحب البدنة أولا قومك أو قوم حشتريان زور في خوش يكسر ديناسين في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فابعثوها له حشتري جيبو بنير فبعثت له فاستقبله الناس يلبون خلتش بتلبية ولبيك اللهم لبيك كابرك أويدي قال سبحان الله فاجيبو أخوايا تماشاك مشركة ودالله سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت والله قد حقني أوانا منع بكرينو ريان لي بجيري في يستبين عمري إخوة يمكن قرايو كياوي شتر هستا في دو ترى مكرز وتليم قرن بأمش مفاوضي لقلكم أواني في يجمل نيان زاني وقسام كن كهات نزيق بو في عمري إخوة عليه الصلاة والسلام لدوره وبيني فرمي هذا رجل فاجر أو كياوي شخراب أويان كهاتو مفاوضي لك أو زور كياوي شفاجر وخراب يكسر ديناسين صلى الله عليه وسلم وقال التربية هات قصي لقال في غمري إخواتر عليه الصلاة والسلام في غمري إخواش قصي لقال ذكر لو كاتد أبو هيج فايدين أبو سهيل كري عمر هات يجي اشتريان بمفاوض هات ناوي سهيل بو سهيل يعني لآسان كاريوة في غمري إخواتر عليه الصلاة والسلام فرمي قد سهل لكم من أمركم فرمي إشكتان بو آسان بو إن شاء الله أو في دوجة تفاؤل قشبيني ناوي سهيل بو كفي إن شاء الله إشكتان آسان دبيت كهات لا في غمري إخواتر دانش عليه الصلاة والسلام فرمي يلا باكتابك بنوسين لبيني إيمو تودا أي محمد عليه الصلاة والسلام دستي عم بكتاب نسين كير في عمري خواه عليه الصلاة والسلام ويقولون بسم الله الرحمن الرحيم سهلك رحمن إما رحمن ناناسين بنسى باسمك اللهم بلى بنسى بناوي خواي قورا أي الله الرحمن الرحيم مشتي وانا ناسين أوين أبي بنسين بنسى باسمك اللهم بنسى بناوي خوا مشركة دل بناوي خوا بس أو ناوي تري خوا كالرحمن دل ما أوما النبي استو من باور بوستناكم ناوي خوا الله بنسى باسمك اللهم ليه ردا بس بيركوا مشركة وكافرة رازية بوي لكتابي صلح لبيني أم بس بنسري بناوي الله باسمك اللهم أمرو كشتك دا نسري بناوي خواه في غمبر بناوي خواه قلوة بسم الله وباسم الشعب إبابا مشركة رازية بوي بس بناوي الله دس بيبكا تو مسلماني چي دا تيوي لقل خواش دي تريشي لقل بلي أو جا چن جارو تو ما نبرا أو قرآن وبيك نوا همو تان زوربتان خوين دوارن إن شاء الله همو صورتكان بچي دست بيدكا بسم الله الرحمن الرحيم بناوي الله نيجت بناوي خواه في غمبر إما كهال رستي بو إيشك ديكا كبناوي خواه في غمبران بعد سبب كين إبابة الشريكة بخواه دانا بخوشت نازاني أو عقيدة با فاق بيته ودلو درون من لي كتي أوي كمشد بزاين في غمبري خواه عليه الصلاة فرمويتي فقال النبي اكتب باسمك الله شكو في غمبري خواه صلى الله عليه وسلم لبيرت أنا وتي دعوي هرشتك من ليب كان تعظيم حرمات إخواتي دابه فاراستني مكيت دابه من بقصي عندكم في عمر فرمي عليه الصلاة والسلام الرحمن رشكنا وبس باسمك اللهم ثم قال هذا ما قاض عليه محمد رسول الله أو جاء في عمر فرمي بنسة أو بندانة أويك محمد كرسول إخوايا لقل سهيل كري عمر اتفاقي على سركت فرمي رسول إخوايتي إما قر إيمان من وعبته رسول إلا إخواي بشر لقل ذكين فهرمانوانية رسول إخواي بنسة أو اتفاقية لبين محمد كري عبد الله لبين سهيل كري عمر داي باش يا عمر عليه الصلاة والسلام فرمي رشيك أنا وقيناك من سنة اتفاقية لبين محمد كري عبد الله لبين سهيل كري عمر دايا أو جار في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي والله من رسول إخوان بتانا ونتانا باورك وباورنا كان بلام وعدم داوة هر اتفاقك مكي في روزي تدا بارز راو بيو حرمات إخوات تدا بارز راو بمن والام تانددا موبوي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي بلان بو مرجي كي اي ورمي مبدن بين طوافك ما امكن عمرك ما امكن سهيل فينا اوصل مجال تاعنا هذا انت كما مجال تاعنا خلق دلين بضغط هاتن اما جنا ما نبي خلق وامن في بلا وانا توانا ان بردي كنوا صال يشتر ور او صال بو ثانيه في عمري خالص فرمي قبول قيناك مشكله لي قال المسلمون سبحان الله او جار بيان سير الصحابه في عمري خوهر وقبول لك او مرجانا او جار سهيل كنت مرجي اشتريش مهيا مرجي كيتر موهي هر كسيق لأيمي قريش مسلمان بيو إيمان بتو بيني وبيت لا يتودي بي ربك يقبلينك اوهي هزو قرسة كابراء لما كي مسلمان دبي را دكات هجرت دكات بيت مديني بولاي مسلمانان مسلمانان جوالي نقرن قبلينك كأوي قد في غمبري خواه عليه الصلاة والسلام مسلمانان كيان سبحان الله كيف يردوا إلى المشركين شو عند براديكين أبو مشركة كان بيكوجن كاتش كابره هاتو مسلمان بوا لو قصانا دابون بياوك هات أبو جندلي نابو دستو لاقي زنجير بون خشكة خشكة ده هات راي كردبو لمشركة كان كجيرابو مسلمان ببو هاتو بلاي في غمري فعالي صلى لو قصانا دابون سهل في أوي كم كس أوي كم كس كده بقبولينا كي يرديك يوبو ما وكواي قلت في غمري فعالي عليه الصلاة والسلام فرموي يا متاعس أخو توقيع ما نكردوا كتابك توقيع نكرا وتاعس أبلم أود بردك موا في دي توقيعين توقيعج نكرا بك موافقنك أو ردك أو من صلح لك الله في غمبري خواه صلحي دوا سلمي دوا آشتي دوا شرينا بك صلاة السلام وخالي السربير في غمبري خواه عليه الصلاة فرموي فأجزه لي دي وكو يارمتي يارمتي مدى أويان بو ليقره با أويان قبول كين فرموي ما أنا بمنجزه لك أبدا اشتوانا بك دي بقى صلحة كد كوتاي دي بقى في صلحة كد كوتاي في نهاية أو نفرة تسليمنا كريتوا قال أبو جندل أي معشر المسلمين أردوا إلى المشركين وقد جئت مسلما مسلمانا قنا عدك راضيدة من أمن بقرأ أنه أبو مشركة كانوا مسلمان بمهاتوا ملايئة ألا ترون ما قد لقيتنا بين انتنبثر هاتوا جازور تعذيب درابو ولا جير تعذيبه وكبسرابه وبزنجير راي كردبو في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كأوي بيني أو جاء عمر رضا إخوائي فرودقاري لبيت هستع كعمر تنبو لسردين إخوائي قورا عمر دا فرميهات ملاي في غمري فاصلهم فرمون ألست نبي الله حقا أري تو براس في غمري إخوائي شو كان رشيان كردو بن سريتي رسول إخوة وتم بالله في غمري صلى الله عليه وسلم فرمي بالله أو جاء فرمي ألسنا على الحق وعدونا على الباطل إما لسر حقنين ودفن كما لسرنا حقنية في عمر عليه الصلاة والسلام بله قال فلما نعطي الدنيا في ديننا إذن إبو إما الزليل الذين كيخوا من قبول كين الرحمن رش كينو رسول إخوة رش كينو هرشي مسلمانك بيت لا إما ردي كينو إبو الزليلية بو قبول كين ما في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كما شاكن هندك جار حماسة عاطفة وحماسة ديوش تكات كحكمتي تيدانيو فتنه وآجاوة وزليلي بدواوية والله مزان في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام طبعا أوي عمر كردي نالين زليلي بدواوية لا قوتي إيمانك هداية بلام أوي في غمري خواص صم هلي بجاد أويان راسة في غمري خوا فرمي بلى من رسول إخوام وسر في شيء ناكم وهو ناصري خواش سرم دخا بس صبر بقرا أي عمر صبر بقرا أي عمر دين إخوة بلاو دبيتوا صبر بقرا زور كسي حماسيو سركش نا أبدا ديوه بيق روجه وخلق يا همو دبيتوا مسلمان يا خلق همو دبيتوا ناوچه أبو والله دين إخوة وانية إخوة لقال أو دانية دين إسلام لقال أو دانية هر قصر كي أي باب أونية في غمر فرمويتي لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون في غمر فرمويتي بردوام كومالك لأمتي من قتال لكن فأتا دائما دبيع إما قتال كين جنك كين جهاد كين أجر جهاد لكين أو إما مخالفة أمري في غمر ما كرد عليه الصلاة والسلام أو نشانين نحالبون لا لإسلام ولا قرآن ولا حديث شنك أو برا برزانواتي دقن دائما دبيع أرفيتي لسرشان بيو سوارش بيقول لك نكر لسرشان بيدي بيتقيني شكد يقاتلون دبيع هرتو هر بكشي بكشي أو مسلمان راسقيني كهرنا كشي أو مسلمان راسقينني أي دلين باشا أو في غمري خواب أخو عليه الصلاة والسلام بخوي داوادك شر نكريت صلحك هبيت دصال شر راجيريت في غمر داوادك أي كتواب زاني كومالي حق هر أوي كدكوجي كواتا في غمري خواش كومالي حق نبو في غمري خواش لطائفي منصورة نبو شنك شر نكرت رايقت كواتا غلط حاليبون برام لإسلام أو حديثي في غمري خواه أو ناقينت عليه الصلاة والسلام أو دقينت هر كاتك كجهاد شرعي هبو جهاد دكم كجهاد شرعي هبو نكتب شي الا مشكله دروس كيتب ولا جهاد دكم مشكله بخلقيني ولا جهاد دكم كاك اجر هبو شلون استعملين بردوام كوملك لخ مسلمانان بردوام نيوج دكان روجو دغرين زكاه ددن حج دكان بردوام ديكن يعني بيتو 4 ساعات نيوج دكان يعني كاتي نيوج هاد ديكن اجر كاتي نيوج هاد دلم بردوام كوملك المسلمانان روجون يعني بردوام همو روج سال طواو يعني اگر كاتي روجو قلتن هاد مانجي رمضان بروجون بردوام حج دكن يعني سال دوازي ما انقل حجن يا كاتي حج هاد كاتب بردوام ديكن يعني كاتي خوي هاد بردوام قتال دكن جهاد دكا اگر كاتي جهاد هاد جهادي شي شرعي هبو نقول من ديكاك باب زاني ايو ابتقيني نو ايو بكجين او والفكين هادي في غمرني قلتو دابا كومالك بردوام جهاد كان نو والله واين قلتو اوي كتو لي حالوي غلط شكو قال بجوري عقلي توبه تيجيشتنو تفسيري توبه دبي في غمري خواش لطائفي منصورة دركي شكو دا صالي رك شر يراقر قتالي نكر كواتا ايش طائفي منصورة نيو بس جناب كان لسال حقن في غمري خواش لسال حقني والعياذ بالله كواتا با راس لديني خواب قين هدف من بلاو كرنوي ديني خواب برا اوات خواز بين ودعاش بكين وفيش من خوش باو خلق بيتنا ودين نقب فلبين لوي خلق لدين دركين وملي خلق فرينين والله إبرام دين وانيا أبدا والله إيمان بجهاد شرعي هي كجهاد شرعي بو لكاتي خوي دابو والله إيمان فيه هيتي شيء فينا خوش با فينا خوش به شيء منعي دكا با منعيك والله إيمان فيتي فهم جهادك شرعي بيت جهادك دجي قومي كافر بيت جهادك ولاتك فيه هستيت حاكمي ولات فيه هستيت نك دودو سياسي لولا غيري فتنة وآجاوة وغيري أويك يعني شو عند الله خناق لسر مسلمان تصدق كريتوا بواري دعوة تصدق كريتوا هيش فايدة كينيا استعمى لجياتي أويك لو مزقوتا درسي قرآن شرح دكين وحديث شرح دكين بقى أوه هاو قرين كاكا دي كاتي جهادة كي كاتي درس كون دنا تاكي إيو دادا نيشن جهادنا كان دي كاكا باب زين أها كسيق نهات نايبين لو جادين وجينا كادي باب كجين جهادة لو لاش أها فلان دكان الشلية مشروب خوارنا ويا بابشين بيتقيني نوا أو جهادة أو جهادة والله برا جن أمس قلت أشدر كيد هذا خليه ناش يلا كسي ترى موضوع باش قرآن وحديث كاتو باش إسلامتي بكاتو أو كسانش كودا كان وردا وردا لناو دبرينو أو جا بالي اللي دو أو جهاد كردو إسلامتي بلاو كردو دولة إسلام الدام زرع إنسان تبي عقلها ببرا تبي هول دين جارب أو خلك بفروش بين خلك تينا جيشتو وكفيز الإسلام حالنا وباتيان جينين والله او خلق خيري زوري تدايا سوين بخوا خلقي كردي مسلمان خيري زوري تدايا بس وبيري بيني ونصيحتي بكي او خلق خواي خوي خوش دويت ديني خوي خوش دويت ان شاء الله لمزقوتي چي شاري چي وكو چوار قرنا شوان 2000 تا 3000 كس تا بياني راوستي لسر فيش ونيوش بكا استابلين خلق خيري تدانيا ایله و خیر زیاتر چی برا خلق خوای خو خوش دیوید دیوید چته به هشت ل جهنم رزگاری به اگر غلطی چی دکا وره بو راس کوا وره نصیحتی بک تیبل اوشت خطر بو دینکد اوشت چاک بو دینکد به نصیحت و به دعوا ان شاء الله تعالی اما تو هجار خود نصیحتی عائله کی خود نکردوا خود لدین خو او کو پیوشت نه گیشتوی بس اون دته گیشتي فلان کس کافر بو کوشتره فلان کس ملعون دبه سری فرندره او جهاد و اسلامتی غلط والله غلط الدين لقى الأوانيه وأوكسانش قد بهوي أوانه والدين سرناك به بهوي أوانه والدين هر متهم دبه هر قاتشاغ دبه دين هر برو مسلمان برو زليلي دارون بينه وسر باسه كمان برادر يجم كرده وبلان با توزي كما وطاوكين فائدة ودرسي زوري تدا إن شاء الله في عمر إخوة عليكم بعمري فرمون بالله والله من رسول إخوام ومنيش سر فيكي فرمان إخواناكم كاوتاوي من ديكم أو حكمة وخوا أمري بيه كردوم خواش سرم دخا رام صبري دبت او جا فرموی عمر رضی الله عنه فرموی باش تو پیر نکتین ای پیغمبر اخوا ایما دچین بیت و طوافش دکین مرزی اوت پی ندان پیغمبر علی صلی الله علیه فرموی بله مردم پیدا بلام کتم امثال کتم الا امثال کتینا ند گوتو اوصال اکتی اساش پی دلم الا دچین بیت الحرام و طوافش دکین خونم گوتو اوصال او جا دفرمی عمر دفرمی هات ملا ابو بکر أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وتم أي أبو بكر؟ إيه أبو في غمر إخواني بحق. وتبال. تم أي بؤي من ذليل قبول كان الذين كمان. أو قصية فلما نعطي الدنيا في ديننا. كأكن جز ذليل قبول كان. أو قصية ما شاك لسر زماني زور بي جنجي حماسية. كأكن جز ذليل قبول كان. كأكن جداني شين إما. شو عند بيواقو؟ ده قبول ما كبروه جهادك. برو بيك كشيء رأي دقتوي برا. كشيء دستي قرتوي. إيه بنا كشيء بيكي. تجيشتي بيك بزاني النتيجة كده بيو برهما كي كده بيه جابرا إما لسر معنا فرماني خواجي بجيكين لسر معنا دين إسلام بلاو كينو إن شاء الله تعالى بجوريتو أنا هرش تاش لكاتي خويدا إلا لسر معوني والله من كاكا چون دبي خوفي غمبر سيزدى صال لما كدانيش إما سيزدى صال زياترا إي چبكين دتي وچبكين يعني سيزدى صال زياترا چبكين دس بيبكين لناحية وبيتقيني نو شارواني لناو برينو دامو دزگا كان بروخينينو او بكين يعني او اسلامتيا داري كهرباء بتقينينو خاصه خانه كان كاول كينو والله ابراهيم اسلامتي وانا ابدا نو والله هاول دا اگر دزاني مسؤول ايش دور الاخوه يا مسؤول كفر هي ونفاق شي هي جارد عخري وك يا رب اخوه هداتي لي تواند نصيحتك نصيحتك تواند نصيحتي نكي بو مسلمان امرونك وكبقصي او مسؤولنك ككافره و تنها او بريارت قبول ذيك اخوا قبوليتي هر بريارك كمخالفي امر اخوايا والله قبول مانيه يا اخوا هر كسك مسؤوليك ببيده ديني حق بخلق رونك وبهدي وهمني ورده ورده ان شاء الله خلق لديني اخواتي دقا اخواي قول هدايتي او كسج ذاك لسر حقني بقريته وسر حق ان شاء الله او دين داريتي براجان اما سيزد صال خوا داينينا و تو سيزد صال نيويورك كي جواي او سيزد صال ديكا كدبا او جا دس بيبكين جباش 13 سالی تو یا ای تو یا ای تو یا ای کم تن هر کس لجیانی خوی در 13 سال حساب که و جا دست ببکه با کشتار و دست ببکه با قتال اوشت غلط حالی بونه گنجه کن والله اوی دیلم خواه شاهیده و آگای لدلمه والله لدین داریتی و دیلم لفروشیه با دین خواه نک پناه بخواه گوره لو بیوکو هنده کسی نفام و نزان که وصفی من یا کسانی اشترده کن بابا اوانا باوریم بجهاد نیا اوانا مسلمانان لجهاد سار دکنوا جا کوا جهاد اگر مکتن تا اوکی خلق من سار کر بیتوا کامی جهاد برا تا خلق من سار کر بیتوا تا دوینه دا من گود بابا بو شوی نابد تا گود نا الا واده بی تا والی هاد اخیری بدستی خوتان سلاحا کتان تسلیم امریکا کرنوا مکتب عسکری نماو لپرلمان دانشتون استا تا دوینه دا من کرا وانا بی برا اوهم خلق بابا کشتار نجه نا الا جهاد ای امرو کوا امرو اوان لپرلمان ایم لمزگو تکن مانی اوان گشن پرلمانیش تیگیشتی اکواتا برا بهي دي وهمني نصيحة إن شاء الله دعوة بو إسلامتي بإذن إخوة قورة آخيري همو خير دبي إن شاء الله أويك خيري بيوه إخوة قورة بو بيوه هداءتي دادنا أويك ريش إخوة قورة ملي بشتيني ولا كول من تاتا وو نجاة من دالة دستي أو جار أوي با أبو بكر قد عمر زانين أي موقفي أبو بكر چونا رضا إخوة لبي أبو بكر رضا إخوة لبي فرموي أيها الرجل أي بياو أي عمر إنه لرسول الله والله أو رسول إخوة ولن يعصي ربه في غنبري خوا سرفيشي فرماني خوا ناكا آقا داربا وهو ناصره ووالله خوا قورش سري دخال فاستمسك بغرزه اوي تلسرته واجب الدس بچيه وبقره بغرزي في غنبره وبقره عليه الصلاة والسلام والله كاتك تشبهنا بسواري دبي جي چي هيا جي لاقه كانت كدي خيه نابه او دس كي هيا كدستي فيه ودقري بوي نكوي كدستي فيه وبقري ناكوي أبو بكر بعمر ده فرمي دس بفي غنبري خوا وبكر عليه الصلاة والسلام بوي نكوي مخالفي أمري في غنبري خوا بكرت مخالفي سنتي بكرة كوتنو بهلاك شونا دس بسنتي في غنبري وبكر وبفرماني في غنبري وبكر عليه الصلاة والسلام تونا جات الدبه سبحان الله ليه ده ومقارنة در ده كيو لبيني شيء وشي أبو بكر وعمر رضي إخوان لبين أو عمريك في غنبري عليه الصلاة والسلام فرمي أجر برجائك ده بروا شيطان رادك أبو رجائك واش إيماني أبو بكر شن برسترة شن برسترة أبو بكر ده فرمي أوي في غمري خوابيك حقا دسي في أبو بكر وخم النبي فوالله إنه على الحق سين بخوا في غمر رسر حقا قال أو جاء فرمي قلت أليس كان يحدثنا عمر تأدي أخي في غمر نيدا قد إمدت سين بيت طوافج لكن في بالي وايقود بس خواني وتو أمصال كوات صبر بقرة إلا دتين أو جاء عمر ذا فرميتي فعملت لذلك أعمالا فرميت شندها عبادتي مزنوق ورم كردوا بس بوي خواي قول ربهم كاتا كفارتي أو رخنا قرتنيك أو رجيل في غمري خواه دم قرت فعملت لذلك أعمالا شندها كرد وي مزنم كرد بس كو خواي قولا بوم كاتا كفارتي وي أو رج من رخنم دا قرت لفي غمري خواه عليه الصلاة والسلام فشي مانم لي جان بوي ظلم با إنسان لصر خوبه إن شاء الله حق دردك يبقى إذن خواي قولا بهمو قنجانو بهمو بياوانو بهمو مسلمانان ظلم فاستمسك بغرزه دس بقرن بفي غنبري خواه بسنتك يوا والله لسر حق وخواش سري دخا وخواي قولا أو كسانش سر دخا دس بسنتي في غمره ودقرن عليه الصلاة والسلام أوتان لسر بس دس بسنته وبقرن لا مدن بعقل خوتان ميكن كاكا بدين خواه بيكن أو جار دفرمي دواي أويكا كتابك تواو كرا تومار كرا وصلح كرا في غمري خواه عصام فرمي دي هستن تازع عمرك من في ناكره أو حيوانك هنا أو تانا بو عمرك كردن ليه سريبرن ليه سريبرن وسريشتان فتاشن بو إلا إحرام جلي إحرام بتنا دلي فوالله ما قام منهم رجل فرمي سوين بخوا يكس هل نصا زوريان في ناكوشا أو في غمري خواه عليه الصلاة والسلام تشيكر إما بو عمره هاتون عمرك كمان بنسيبنا بو صلحي تشي لقال مشركة كان كردوا كناوي خوي ناوي رسول الله رش كردوا ناوي الرحمن رش كردوا تيجيشتي او كوم الله صحابة زور غنبار بون زور بيتاقد بون في عمر عليه الصلاة والسلام فرمي هستن سر تام فتاشن حيوانا كشتان سر بون يكس هل نصدا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام سيجار فيكتن دخل على أمي سلمة شو لاي خيمي أمي سلمة خيزاني فذكر لها ما لقي من الناس في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام وكبلي بغنبارية وفيوتن صحابة رضا إخوان لبه أم بيموتن بقصيان نكردم أم سلمة خيزاني عاقلو نصيحة كار لفرميتي فرمي أي بيغنبري إخوة دا تبه بقصد كان بخود برو دروا قصلا قال يكسي شيان مكا بكسي شيان مالي يكسر حيوانك يخوت سر برا وبانجي سرتاش كبكا دلاكا كبابي سريتو تبتاشت حقي هيتش دنبه بيغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام يكسر واللي رد أبزانا إسلام رز لأفراد دقريت والرأي أفراد شبلا وقبولك فصن به نقوى كبلاو كراتا وإسلام دلي هيج بقصي أفرادان مكان شنك أفراد نقصاني عقليا هيا والله إسلام نالي بقصي أفراد مكان أفرادي واهيا عقلي زور لجي خويتي الرأي كاني زور سود بخشن بياو بقصيك توشي هلنا به إن شاء الله في غمري خوة عليه الصلاة والسلام هستا أوي كرت كخلشي أويان بيني في غمري خوة عليه الصلاة والسلام بو خوي كرتي بفلا رايان كرت يكسر حيواني خويان سر بري يكسر دستيان كربا او سري ويدا تاشي او سري ويدا تاشي تاخري بسري اشيش لقل ببرن او جار ككوتايب وهات خواي فرورقار او آياتاني داب زاندن كسبارد بو كالصيية بلان بيش او بياوي چتريش هات ناوي ابو بصير بو ابو بصير هات في عمري خواه عليه الصلاة من مسلمان مرام كل دول المشركان ومسلمان بو في عمري خواه عليه الصلاة فرمي من اتفاق ما هي لقل كافرة كان إنسان دبي بلين بجين تجي بلينو بيماني خوي بجين تجي ناتو أنا مقبولت كم أي في غمري خوا مسلمان بوم هاتو ملايتو شون رتم دكيوا يكسر دو مشرك هاتن لا قريش كان هاتم كان أي محمد عليه الصلاة والسلام أو بليني لبين من ده أو نفرنا بقبول بكره في عمر خواصم فرمي أو قبول منكت ليه ده تماشى كان مصلحتي عام إسلام لفيشتري لمصلحتي يكتاككس نابي بخاطري يكتاككس ديسان مصلحتي تيك راي مسلمان تيك جيتو شر أجاودت في بكاتها كأبو بصير يان بردوا في عمر عليه الصلاة والسلام كرنا وقيش نذو الحليفة ذو الحليفين لذري شاري مديني لو دانش كن خريش خرما خواردن بنا ودو نفرا بشم شيركان يانوا أبو بصير كتي بيشان كتي والله أشم شيريتو زور نايابا اشتوا عجيب نية كتي أهو أقر بزاني كان كسم فيه كشتوا فيهم كشتوا وفيهم كشتوا وفيهم كشتوا خلشي زورم فيه كشتوا في شون اتخابات ما شايكم ليه ورقتو يكسر لم ليدا وكابراي كشت كابراي دوميان راكا بترس بترسو بها أول رايك إذا وتهات ومديني بولاي في غمري فاصلهم خوي فردا لبرقاتش في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي رفيق كم يكشتوا أميش دا كجي والله دم كجي في غمر صلى الله عليه وسلم لقد رأى دعرا كي وترسي زوري ديتوا ترسو تناو ضلي خوفي زوري ديتوا كابرا كأوبو في غمري خو عليه الصلاة والسلام كأوي بيني أبو بصير قبول نكر دوا أبو بصير كي أي في غمري خو عليه الصلاة والسلام بلين تو لقال مرشي كان أويك قبول منك قبول منك بلا من خو ما أسادم كذا كم سناكم نايا مجير حمايتي تو بو خوم درم شو روخي دريا دريا بحر الأحمر كالوي هيا شو لوي أبو جندلش كأوي بيس أويش شو أبو جندل أوي كم جار رد كلاوة أويش شو لاي أبو بصير وردا وردا هرشي مسلمان بدا شو لاي أبو جندل وأبو بصير كومالك بقوات بن أوجه هر قافلية شي قريش در شو بابرو شام ريان بيدا قرتو لي عند دانو مالكي عند برتو او جا قريش كان تنيان بواد خبريان بو في غنبالي نعلي صلى الله عليه وسلم برام او برقيا بان راستي كينوا شي دي قبولك وبس بانش يتلاي ابو بصيرو ابو جندل با او بلا ما لسرنا معنى قبول معنا بوشي ويبرا الحمد لله صلح توابو شراجرة كأوكرا خلقي شي زور لقبائل العشيرة عرب كان هاتنا ودين الإسلام اخواني قول آياتي داب الزاد دخوارو إنا فتحنا لك فتحا مبينا او فتح بو فتح جورا صلح حديبية أبو خواب صلح حديبية ده فرمة فتح نجب فتح مكة شو كخلك شيء زور لو كان صلاة هذا ناو دين الإسلام ده برا إنسان سودو فندو أمور جاري وربقرت بهدي وهمني نصيحتي خلكها ديني راستقيني أبو خلك رونك أتوا وهولي أوب دين كخلكي هموي خوش حال من بو دينه بفروش بين بو أوكس أنا كا تأسا سريعا للشوابة ودعاء خير شيء أبو كن خواه داتي عنده أو بإشمان به أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم إيمش خدوة من بيغمر بي عليه الصلاة والسلام أو بكين إن شاء الله تعالى خواهي قبر بركة فخاتة إيشا كان معنا ودعوة كمانا ونيت ما خالصك وخير ما خيرك وخواهي فروردقار رجو طاعة عبادة من قبولك وهداية من دابو دينك يا رب دالله يبرسيارك آية أبو بصير كردي أنا والله برا كردي تي كردي